فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. نعم، وهذا الحديث فيه أن الولد للفراش، وأن المرأة إذا كانت فراشا كان تكون زوجة أو أمه يطأها سيدها، فإنها إذا ولدت ولدا فإنه ينسب إلى زوجها أو إلى سيدها ولو حصل منها زنا، فلا يمنع هذا من نسبة الولد إلى الواطئ. إذا كانت المرأة فراش يطأها زوجها أو أمه يطأها سيدها ثم أتت بولد فإنه ينسب إليه، ولو تخلى ذلك الزنا ولا ينتفي الولدات إلا إذا نفاه الواطئ باللعان، إذا نفاه باللعان ينتفي وينسب إلى أمه، كما في قصة اللعان، قصة الملاعنين، بأن ينفي أن يكون الولد منه وهي ويرميها بالفاحشة وهي تنكر هذا، فالحاكم يحلفهما، تجري أيمان اللعان، يحلف الرجل يشهد أربع شهادات بالله أنه رآها، يشهد أربع شهادات أنه صادق وأنه رآها تفعل الفاحشة، أعوذ بالله، ثم الخامس يشهد أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب عليها، ثم الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليه كان من الصدق، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا وينتفي الولد منه، فيكون الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل. أما إذا لم ينفي في اللعان فإنه ينسب له، يكون الولد الفراش، فيه أن الولد الفراش. وأما العاهر، والعاهر هو الزان، ليس له ولد، ليس له الخيبة، له الحجر على الخيبة وإقامة الحد، وليس له ولد إذا ثبت عليه الحد. الولد الزاني ليس له ولد ولا يلحق به الولد، وإنما له الخيبة وإقامة الحد. ولهذا لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الغلام، وذلك يوم فتح مكة، أتى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بهذا الغلام يتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يدعي. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، وأخوه مات، فأخوه عتبة عهد إلي أنه ابنه، إنه وطئ هذه الجارية أمت ذو زمعة وطئها وقال إنها حملت منه وإن هذا الولد له. كان سعد ما يعلم الحكم رضي الله عنه قبل ذلك، فأوصى أخوه عتبة قبل موته أن يأخذ الولد إذا ولدت هذه الأمت عبد بن زمعة، أن يقبض الولد لأنه ولد لأنه منه لأنه وطئها. وأما عبد بن زمعة فقال يا رسول الله إن هذا الولد ولد على فراش أبي من وليدته، يعني أمه زمعة كان يطأها ولد على فراشها وهو سيدها، فأخوه عبد أخذ الولد وقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراشي أبي، تساوق على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة قال هو لك يا عبد الولد والفراش، وللعاهر الحجر، العاهر عتبة يدعي أنه زنى بها لا يعطى ولد ولا يلحق به الولد، له الحجر وله الخيبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شبهه فرأى به شبها بينا بعتبة، ولهذا قال سعد يا رسول هذا ابن أخي عهد إلي أن انظر إلى شبهه، فالشبه لا ينظر إليه مع وجود الأصل هو الولد الفراش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم باب الاحتياط لما رأى شبه بينا بعتبة أمر أم المؤمنين سودة وهي أخته أن تحتجب منه، وقال احتجبي منه يا سودة، باب احتياط خوفا أن يكون من مائه لأن شبه واضح. فلم يرى سودة حتى توفيت، لم تكشف له، بل استمرت محتجبة تحتجب منه، ولم تسمح له لم تكشف له الحجاب، وإنما احتجبت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد الفراش بناء على الأصل، وأمر سودة أن تحتجب عنه احتياطا الفروج احتياطا للمحارم. نعم. إيه في الجاهلية عادة في الجاهلية مات توفي عهد، وهذا الحكم الشرعي استقر الحكم الشرعي الآن. وسعد رضي الله عنه ما عرف الحكم، ظن أنه باقي على ما كان عليه في الجاهلية، فعهد إليه قال أنه أوصى بأن حملت منه بأن أخذ الولد، وهي ولدة لزمعة جارية يطأها سيدها. نعم. نعم. هذا نعم في أول الإسلام، لكن بناء على ما يعني ما يعرف، لم ينزل حكم شرعي في هذه المسألة حتى حصلت هذه الحادثة. نعم. يمكن انتقلت بالبيع من الواحد إلى الآخر. إذا انتقلت البيع هذا شيء آخر. هذا إذا انتقلت بيعك الأول يطأها والثاني يطأها، هذه في شبهة، لكن الثاني لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئها، يستبرئها بحيضها وبوضع الحمل كانت حاملة، مثل المسبية إذا باع عمه وهو يطأها سيدها فلا يجوز الثاني يطأ حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل كانت حاملة. نعم. وعن كذا أراد أن ينفي ولد الأمة ينفيه باللعان كذلك أمته التي وطئها، اللعان ما هو في الزوجة، اللعان ما هو في الزوجة، والذين يرون أزواجها ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم، هذا ما أقل من هذا، هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل، لأن هذا إنما هو في الزوجات. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع العاهر الزاني والعهر الزنا. نعم. نعم. وحدثني محمد الحجر على الخيبة، الخيبة ولا يلحق به ولد، ما يلحق به ولد. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. حدثنا يحيى بن يحيى، قاعدة الزاني لا ينسب إليه شيء سواء كانت المرأة فراش أو غير فراش، الزاني يكون إذا أتت بولد يكون لقطة، يكون لقيط ليس لا لا ينسب، ليس له أب، ليس له أب شرعي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا لي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفون لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجزز المدلجي دخل علي فراء أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا في العمل بالقيافة، القيافة معرفة الشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك لأن مجزز المدجي وافق أيد الشرف هذا، وذلك أن زيد بن حارثة وابن أسامة كان الناس يطعنون في نسب أسامة من زيد من أبيه زيد، وذلك أن زيد أبيض اللون وابن أسامة أسود اللون، كان بعض الناس يطعن في نسبه فيه. وكان زيد بن حارثة وابن أسامة قد التحفا بقطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما الأربع، فمر مجزز المدرجي كان مشهور بالقيافة معرفة النسب وهو لا يعرفهما ولم يعلم بهما، فلما رأى الأربع الأرجل اثنتين سود واثنتين بيض قال إن هذه الأرجل بعضها بعض عرف الشبه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه خطل في وجهه، وقال ألم ترى مجزز المدرجي دخل آنفا وقال إن هذه الأرجل بعضها بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لموافقة قول مجزز لما جاء به الشرع، دل على أنه يعمل بالقيافة في هذا، القيافة معرفة الشبه إذا لم يعرضها ما هو أقوى منها، فالقائف هو الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر، إذا رأى الشبه يتعرف عندهم معرفة قوة في هذا، حتى أن بعضهم يعرف الأثر، إذا رأى الأثر إذا رأى الشبه عرف هل حق هذا بنسبه، ولو كان بعض الناس الذين لا يعرف يرى أنه بعيد من هذا، ولهذا بعض الناس الذين لا يعرفون الشبه طعنوا في نسب أسامة بسبب اللون، قالوا كيف يكون لونه أسود وأبوه أبيض، لكن الذين يعرفون القيافة عرفوا الشبه، المجزز مشهور بالقيافة ومعرفة الشبه، فأثبت الحق نسب أسامة بأبيه زيد، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه بسبب قول مجزز، فزال هذا الشك والطعن من بعض الناس. نعم. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر قائف يعني من القيافة الذي يعرف الشبه، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. لا لا القيافة يعني معروفة تكون عند يعني يخص الله بها بعض بعض بعض بعض القبائل قدرة وهبة من الله يعني قوة إدراك وفهم يخص الله به من أشياء. نعم. نعم. هذا عن طريق فصل هذا بالطب، لكن هذا ما يحتاج لفصل الدم، هذا مجرد نظر الشبه فقط، شبه الأثر. نعم. شبه يعني تعتبر مرجح. نعم. المتمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان. في حديث هنا ما اعتبر الشبه للأصل في قصة العتبة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، هنا ما ألغى الشبه لأن الأصل أن الولد الفراش، هنا ما اعتبر الشبه في إلحاق الولد، لكنه مرجح إذا لا يعني عمل به إذا لم يجد ما هو أقوى منه. هنا شبه عبد بن زمعة ولد أخو عبد بن زمعة، هذا فيه شبه وفيه أصل عنده، فالنبي عمل بالأصل، ولكن الشبه اعتبره من باب الاحتياط، أمر زوجها أن تحتجب. أما هنا عمل بالقيافة لأن الطعن هذا ليس عليه دليل، بعض الناس يطعن بنسب أسامة ما فيه دليل، فلهذا عمل بالخيافة والطعن بغير دليل لا يعتبر. مجرد الشبه، مجرد اختلاف الشبه لا يعتبر يعني مبرر في الطعن. ولهذا عمل بالخيافة لأنها تعيد الأصل، الأصل أنه ابنه، لأنه ابنه معروف ولد على فراشه فهو ابنه. والشبه هذا يكون الشبه مختلف أو يكون اللون مختلف، هذا لا عبرة به. ولهذا عمل بالقيافة لأنها تؤيد الأصل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان ومرد بأهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها. وهذا الحديث فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده زوجة أو زوجات فإن كانت بكرا كما سيأتي أقام عندها سبعا ثم دار، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. يحق للزوجة الجديدة سبعة أيام إذا كانت بكر وثلاثة أيام إذا كانت ثيب، وأم سلمة ثيب. وإذا حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فلا بأس، لكنه يقيم عند الأخريات سبعا. ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال إن شئت أقامت ليس بك على أهلك هوان، أهل النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إن شئت أقمت عندك سبعة أيام، وإذا أقمت عندك سبعة أيام أقمت عند كل واحدة سبعة، وإن شئت ثلث فقال الثلث، لأن الثلاث أولا لأنها إذا سبع لغيرها ولم يكن لها مزية، لكن إذا ثلث صار لها مزية ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ثم يدور. والسبعة لها ميزة كونه يطيل البقاء عندها، والثلاث لها مزية كونها لا يقضي للنساء مثل هذه الثلاث، وأسرع أيضا في الدوران، يثلث ثم بعد ذلك يدور على كل واحدة يوما وليلة ثم يأتيها دورها. ولهذا لما خير أم سلمة إن شئت سبعت وإن شئت ثلث قال ثلث، يعني ثلاثة أيام. نعم. نعم نعم هذا الحق، حق له، هذا الحق من السنة أن يقيم عندها، أن يقيم عندها إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا. نعم. لا بأس كما سيأتي، لا بأس على يومين إلى ثلاثة، كل واحدة ثلاثة، كل واحدة يومين، كل واحدة يوم، لكن الأولى يكون كل واحدة يوم. نعم. يسبع عند البقية. لا خلاص ضاعت عليها، إن ثلث ما يقضي، ثلث ثم يدعو كل واحدة واحدة، وإن سبع على النساء كما في هذا الحديث قال إن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت النساء وإن شئت ثلث فقال الثلث. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى سبع يعني سبعة أيام سبع ليال والثيب ثلاث. هذا حديث واضح في الفرق بين البكر والثيب، البكر لها سبع ثم يدور، يعني سبع البكر يدور كل واحدة ليلة، وأما الثيب فلها ثلاث ثم يدور،

ويتصفين، يعني صار بينه وبينها كلام بين زينب حتى ارتفعت اصواتهما. نعم. فمر ابو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاه واحذف في افواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ نعم. تعلم أن أبا رضي الله عنه، وفي دليل على أنه لا بأس أن تجتمع النساء، نساء الرجل في إذا كان له عدد من النساء 3 أو 4 لا بأس أن يجتمعن في مكان واحد، يجتمع مثل بعد العصر أو في الصبح في الوقت الواحد يجلسنا معه ويتحدثنا معه ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها. كان النبي له 9 نسوة وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، الله تعالى خصه بذلك. وهنا العبادة عنهم عائشة وحفصة وصفية وزينب وسودة وجويرية بنت الحارث، هذه زوجات عليه الصلاة والسلام هو أم سلمة. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة، شوف القول كلام على استخب حتى استخبا اشكال تكلم عليها. قال واما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمه ثم باء موحده مفتوحتين ثم تاء مثنات فوق من السخب، وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها. ويقال ايضا صخب بالصاد، هكذا هو في معظم الاصول، وكذا نقله القاضي عن روايه الجمهور. وفي بعض النسخ استخبثتا بثاء مثلثه اي قالتا الكلام الرديء، وفي بعضها استحيتا من الاستحياء. ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بثاء مثلثة ثم مثنات. قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. مشكلة المفهم تكلم على أحكام الحديث. وذهب بعض الى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل احداهما في يوم الاخرى. ايش قد تقدم القول في حكم وجوب القسم بين الزوجات. نعم. اما كيفيه القسم فلا خلاف في ان عليها ان يفرد كل واحده بليلتها، وكذلك قول عامه العلماء في النهار، وذهب بعضهم الى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لاحداهما في يوم الاخرى وليلتها لغير حاجه، واخترف في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه، قاله مالك وغيره، وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما أن يفضل إحداهما في الكسوة على وجه الميل، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما. وهو المعني فهو جارٍ، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيهما، وهو معني بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وعند أبي داود عن القلب، وإليه الإشارة بقوله ولن تستطيع أن تعدل بين النساء. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فكان إذا قسم لا ينتهي المرأة ولا في 9، كذا صحت الرواية في 9 من غير إلا الإيجابية. من غير إلا الإيجابية. وقد وقع في بعض النسخ إلا في 9، وهو أصوب وأوضح، فتأمل. وقوله فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي أتيها حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم. فأما اجتماعنا عند صاحب القسم في بعض الأوقات فباختيارهن، ومن حق صاحبة القسم أن تمنعهن إن شاءت. وقوله فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف، كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مد يده إليها يظنه عائشة. وفيه ما يدل على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى، فأما ما خرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدنو منهن من غير مسيس، فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك إذ لم يكن يعني حين لم يكن واجبا، يعني كانوا كان قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا. نعم. فقد قيل إن ذلك كان إذ لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك برضا أزواجه. وقول استخبة ذكر بس زيادة، يقال وقع في رواية السمرغندي استحثت بالحاء المهملة وسكونها. المقصود أنه لا بأس باجتماعه إذا اجتمعنا في وقت واحد يعني ثم تفرقنا فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى يقول أن أقيم الصلاة في الصلاة، قل أقيم الصلاة يدل على أن تلك الحالة واقعة لهم كانت قرب الفجر. محسن. ما في تحديد صلاة هذه الليل، هذه صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، الله أعلم. نعم. يحتاج إلى دليل. نعم. صلى الله العافية. في خلاف. الشافعية يرون لأنه لا بأس. قل وآخر من أهل العلم يمنعون لأنها من باعه. نعم. نعم. ها ها لا ما في زيادة حسب ولا ما في. نعم. سم ولو. نعم. ثيب الجديدة، الزوجة الجديدة إذا كانت ثيب لها ثلاث، وإن كانت بكر لها سبع. نعم. وإن سبع على الثيب سبع على النساء. نعم. اللي تزوج سبق أن تزوجت غيره لا دخول. نعم. ما يجوز. لا ما يجوز، حق للزوجة هذا. نعم. ها الواحدة ليلة. أي نعم. ثم يذكر واحدة ليلة إذا كانت بكر، وهكذا التثليث ثلاث والتثليث لها ثلاث ثم يذكر واحدة ليلة. وإن حبت الثيب المسبع سبع النساء ضعف عليها الثلاث، صار لها سبع والباقي كل واحدة لها سبع. نعم. ولهذا اختارت أم سلمة قالت ثلث. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.